الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 29 وإلى قول النووي رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم جامع، يعني مجرد قراءته كفيلة بوعظ الناس وتذكيرهم ونصحهم. فإذا أضفت إلى مجرد قراءته الوقوف على معانيه والاستنباط لفوائده والعمل بدروسه، كان في ذلك مزيد خير وفضل. قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، ومعرفة الأعمال التي بها يحصل الفوز بالجنة والسلامة من النار، وهذا دليل على وجود الجنة ووجود النار. وهذا دليل أيضا على أن أولياء الله جل وعلا هم الذين يسألون الجنة ويخافون من النار. فإن بعض من غلا من المتصوفة قال: إن الله لا يعبد طمعا في جنة ولا خوفا من النار، وإنما يعبد محبة فقط. وهذا غلط. إن الله تعالى حكى عن خير أنبيائه وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام أنه قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي، الآيات من الشعراء. فهذا يدل على أن الأنبياء سألوا الجنة واستعاذوا بالله تعالى من النار. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، قال: ما تقول أنت؟ قال: قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. لعلك تقطع الصوت يا أمير، أن هناك صدى، لكن هناك صدى كبير. نعم. فقال هنا، قال: ما هي دندنتك أنت؟ قال: إني أسأل الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليها ندندن، أي أن هذا الكلام كلها الذي نقوم به إنما هو في الحقيقة طلب للجنة وخوف من النار. والله جل وعلا قال: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة لا بد لها، هي مطلوب المؤمنين، ولا بد لها من العمل، كما أن النار هي مرهوب المؤمنين، ولا بد أيضا للنجاة منها من ترك أمور. فإن الجنة يدخلها العبد بفعل الطاعات، والنار يهرب منها العبد بترك المعاصي، والكل داخل في الإيمان. فإن الإيمان امتثال أمر واجتناب نهي مع تصديق الخبر. وعليه فإن معاذا رضي الله عنه سأل هذا الأمر، وهو ما الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار، فطلب الغاية ولكنه أيضا خاف من ضياعها وهي النار. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم ما ينبغي فعله، وهذا يدل على أن الجنة تنال بالعمل. قال جل وعلا: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فذكر الله تعالى الجنة وذكر العمل. فإن قلت كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما منكم إلا لن يدخل أحد منكم الجنة إلا برحمة الله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والحديث في الصحيحين. والجواب عن هذا أن يقال إن هذا لا يعارض هذا، لأن الكل خرج من مشكات واحدة. والجمع بينهما أن الباء في الحديث للمعاوضة، والآيات جاءت سببية، فالسببية شيء والمعاوضة شيء. ما معنى هذا؟ أي أن أرأيت الفضل الذي أنت ستناله في الجنة هو أكثر بكثير من العمل الذي عملته. يعني أنت عملت فترة محدودة ونلت جزاء أبديا، ثم هذا الجزاء كبير يعني إذا قارنته بما ينتظرك في الجنة، إذا قارنته بما ينتظر العبد. فالباء الأولى هي في الحقيقة للمعاوضة، وهذا غلط، فإن الله تعالى يعطيك أكثر بكثير مما تستحق. واضح؟ ولهذا آخر واحد يدخل إلى الجنة يطلب الدار الأولى التي يراها، فيعطيه الله تعالى هذه، ثم يقول: لا تسألني غيرها، لن أسأل، ثم هكذا وهكذا وهكذا حتى يدخل، فيعطيه تلك ويعطيه مثلها ومثلها ومثلها إلى عشرة أضعاف منها، وهذا آخر أهل النار خروجا منها. يعني والعياذ بالله، رجل أوبقته وأهلكته السيئات إلى حد بعيد، ومع هذا نصيبه في الجنة هو هذا، مع خلود أبدي ومتعة وراحة وسعادة، نسأل الله تعالى من فضله. فهذه لا تنال بالعمل معاوضة، وإن كانت تنال بالعمل سببا، أي أنك إذا أردت أن تدخل لابد أن تعمل، لكن إياك أن تظن طرفة عين بأن الذي عملته هو كافي لذلك الفضل العظيم. هذا نقطة لابد من بيانها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ عن هذا، قال: لقد سألت عن عظيم. يعني أنت سألت عن أمر كبير جدا. ليش كبير؟ لأن سر الخلق هو عبادة الله، وجزاؤها جنة ولا نار. يعني سر الخلق هذا، ولهذا الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، جاء في تفسيرها أي إلا ليوحدونا، فأثيب وأعذب من أعذب. هذا هو، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فالكل سينال جزاء على ما كان قد قدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. ثم قال: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. وهذا نستفيد منه أمورا. الأمر الأول أن السؤال عما يدخل الجنة ويباعد عن النار هو من أعظم ما يكون، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. الأمر الثاني أن ذلك العظيم يسير، لكن لمن؟ لمن يسر الله تعالى عليه ذلك العظيم. وهذا في الخطاب النبوي موجود، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الشيء ثم يستدرك ثم يعيد الاستدراك. فمثلا في حديث اللذين يعذبان قال: إنهما لا يعذبان، ثم قال: وما يعذبان في كبير، ثم قال: وإنه لكبير. فكبير الأولى غير كبير الثانية، كما مر بيانه في الأسبوع الماضي في درس المزني. فالحاصل أن هنا قال هو يسير، لكن لمن؟ لمن يسر الله تعالى عليه. فبالله تعالى يهون كل صعب، وبالله تعالى يتيسر كل عسير. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا لم يعنك الله هلكت. وهذا هو في الحقيقة تعريف للتوفيق والخذلان. التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. وفي الدعاء الذي نقوله في الصباح والمساء: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هل الصوت واضح ولا يتقطع؟ ممتاز. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه الجملة. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذا الجواب الإجمالي بيّن له الجواب التفصيلي، والجواب التفصيلي قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم ما ينبغي أن يتقرب به إلى الله جل وعلا هو الفرائض، بل وليست كل الفرائض، المباني العظام لهذا الدين. وأعظم مباني هذا الدين ماذا؟ هو توحيد الله جل وعلا. فقوله تعبد الله لا تشرك به شيئا هو نظير قوله في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام قال تشهد أركان الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي حديث ابن عمر الذي مر معنا في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادتي بحسب التستأنف ولا بدل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك. فأول شيء هو عبادة الله وحده لا شريك له، فينبغي أن تعبد، لكن في نفس الوقت تحذر أن تشرك بالله جل وعلا. وهذه الشهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي تستلزم شهادة أن محمد رسول الله. فمن وحد الله لابد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من كان صادقا في قول لا إله إلا الله لابد أن يطبق معها محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نكتفي في تلقين الميت بقولنا له قل لا إله إلا الله. وبعض العلماء بيّن هذا في كتب الفقه وفي شروح الحديث، قالوا قوله لا إله إلا الله لن يقولها إلا إذا كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا له بالشهادة، وإلا هو ليس بمسلم أصلا ولن يوفق لأن يقولها. ولهذا لا يمكن لعبد يقول أنا أقول لا إله إلا الله، إذن أنت حالك حال أهل الكتاب والمشركين الذين أنكروا، عفوا، حال أهل الكتاب ممن كان موحدا وأنكر وجود النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. وقد كان في العرب بعض من كان على ملة إبراهيم الحنيف لكنه رفض أن يقول محمد رسول الله. من أمثلة ذلك في كتب التاريخ أمية ابن أبي الصلت، وكان حكيما وشاعر الطائف. فأمية ابن أبي الصلت كان موحدا، فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبعه ومات على كفره والعياذ بالله. فهذا لن تنفعه لا إله إلا الله، وهو كان يقول لا إله إلا الله وكان يرفض الشرك، لكن أين محمد رسول الله؟ لن تدخل الجنة إلا بها، عفوا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر باقي أركان الإسلام وقد مر شرحها وبيانها في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر، قال له صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير، أي هل أدلك على أبواب أخرى من الخير هي مع هذه الفرائض، أي أن الفرائض سبب لدخول الجنة. وفي الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لكن بعد ذلك ستكون النوافل والأمور والطاعات والمستحبات التي يفعلها العبد. فإن أولياء الله تعالى يتقربون إلى الله تعالى بأمرين: الأمر الأول بالفرائض وهي حدود الله، والثاني بالنوافل وهي مكملة للفرائض. ولهذا ابن سعدي في منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة يقول: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، أو مع رؤية التقصير والنقصان. فهم يتقربون إلى المليك بفعلهم، ما هو؟ طاعاته والترك للعصيان، فعل الأمر وترك النهي. ثم قال: فعل الفرائض والنوافل دأبهم، ومع هذا هم لا يغترون بفعلهم، قال مع رؤية التقصير والنقصان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أمورا أخرى، قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا آيات السجدة قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن من أعظم ما يكون مصاحبا لتلك الفرائض والمباني العظام للإسلام أن تكملها بأمور. الأمر الأول الصوم والإكثار منه. قال والصوم جنة، جنة هي الوقاية، فالستر والواقي الذي يضعه المحارب حتى يقي رأسه وبدنه هذا جنة، وجنة المؤمن هو الصوم. ليش جنة؟ لأنه حاجز وواقي ومانع له من الوقوع في المعاصي. ولهذا في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يجد أو فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والوجاء أي وكأنه يعني كالعبد المخصي الذي لا شهوة له، فإن الصوم كما هو معلوم يضعف الشهوة، لأن الشهوة تتقوى مع جريان الدم، ومعلوم أن قلة الأكل وكثرة الصوم تضيق مجاري الشيطان في البدن فيضعف تسلطه على العبد. ولهذا اقترنت كثرة الأكل بكثرة الشهوة كما هو معلوم. وقد قالوا قديما: من أكل كثيرا، شرب كثيرا، فنام كثيرا، فخسر كثيرا. وهذا حق ومشاهد. والحمية أم الدواء. قال بعدها: قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإن الصدقة تطفئ غضب الله جل وعلا، وتطفئ الخطيئة كما يصب الماء على النار فيطفئها. والمقصود هنا في الصدقة إذا كانت خالصة لله، وخاصة إذا كانت هذه الصدقة من باب السر، وإن كان يجوز الإعلان بالصدقة. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فوالله جل وعلا قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، نعم، وفي آيات كثيرة. فليس الآية التي قصدتها، في الآيات يسرون ويعلنون وغير ذلك. فالإنفاق محمود، وخاصة إذا كان خفي. وفي حديث الصحيحين في السبعة الذين يظلهم الله، قال: ورجل تصدق بيمينه فلا تعرف أخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ولهذا ذكر ابن رجب هنا في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، وهي قصة معروفة كما لا يخفى عليك، في قصة زين العابدين علي بن الحسين. فإنه لما مات رضي الله عنه وهو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن الحسين، وهو ممن نجا يوم كربلاء، وهو من القلائل الذين نجاهم الله تعالى من تلك الخيانة التي وقعت للحسين ومات فيها جل أهله معهم هو رضي الله عنه. فزين العابدين، وكان إذ ذاك مريضا ونجا، كان رجلا صالحا كما لا يخفى عليه. ولما مات زين العابدين علي بن الحسين وجدت خطوط في ظهره وهم يغسلونه، وإذا بها هي خيوط الحبال التي كان يحمل بها الخبز. وفعلا في تلك الليلة التي مات فيها رضي الله عنه فقد الخبز في المدينة. ليش فقد الخبز؟ فقد الخبز لأن الذي كان يفعله منذ سنوات هو علي بن الحسين زين العابدين. ولهذا لما كانت زوجته تقول له: ألا تخبر الناس بما تفعل؟ قال: كان يقول لها رضي الله عنه: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وهو رجل صالح عالم كما هو معلوم، وقد أثنى ومدحه الفرزدق في قصيدة معروفة مشهورة سارت بها الركبان، ذكرها العلماء ولا زال العلماء يتدونها وينشدونها. ومن جملة ما قال فيها، قال الفرزدق قال عن زين العابدين: قال: ما قال لا قط في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. أي لو أنه كان يقول لا، يعني أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد، ما تسمع منه أبدا كلمة لا، لأنه كثير الكرم، وكان إذا سئل شيئا أعطاه، وكان يقول: هذا التقي النقي، هذا ابن فاطمة، إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. ثم قال بعدها: قال هذا التقي النقي الصادق العلم، قال يغضى حياء ويغضى من مهابته، ولا يكلم إلا حين يبتسم، إلى آخر ما قال الفرزدق في أبيات عذبة حسنة يحسن حفظها. فالحاصل أن صدقة السر تطفئ غضب الله جل وعلا، والصدقة إجمالا تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن يوم القيامة يغضب الله غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. والعبد كلما تصدق كلما أطفأ عن نفسه غضب الرحمن جل جلاله. وإياك أن تقول أنا الآن أحتاج المال، فإنك ستحتاج المال طيلة حياتك. وإذا كنت تنتظر أن لا تكون يوما من الأيام محتاجا إلى المال حتى تدفعه فإنك تحلم، لأن الحاجة لن تنقطع ورغبة الإنسان في الدنيا لن تنقطع. قال تعالى: وإنه لحب الخير أي المال لشديد. فالعبد جبل على حب الدنيا، والدنيا جبلت على الأكتار والأقدار، جبلت على قدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكتار. فالدنيا مجبولة على هذا، وأنت مجبول على حبها، وبحبها قد فتنت. ولهذا يقول الإلبيري أبو ينصح ابنه أو صاحبه على خلاف المعروف، قال: أراك تحب خدرا ذات عرس، عفوا، أراك تحب عرسا أي امرأة ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بت. يعني الأكياس طلقوها وأنت مغرم بحبها. ولهذا قال له بعدها: قال وقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. يعني الروح في العلم والدين والإيمان، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى في أبياته العذبة، منها قسم كبير في ذم الدنيا. فالحاصل أن العبد ينبغي له أن يعطي المال ولو كان هو محتاجا إليه، بل ربما تعطي القليل وأنت محتاج إليه أحسن لك من أن تعطي الكثير في زمن أنت في غنى عنه. ولهذا ربما أتى بحلاوة الإيمان في فترة تكون أنت محتاج للمال لبناء بيت أو لمصاريف أو لشراء سيارة، وفي ذلك الزمن والوقت العصيب تقتطع قطعة من مالك وتعطيها للفقراء، ستجد في قلبك لذة وحلاوة كبيرة. قال بعدها: قال وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا الآيات: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الأخيرة من السجدة، يعني الثانية، لما ذكر قال الله تعالى: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم تلا هذه الآية: فلا أعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال المفسرون: أخفى الله عنهم الجزاء كما أخفوا هم العبادة عن الخلق. شوف، قال صلاة الليل، صلاة العبد في جوف الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يكون نائم يقوم في عز النوم، وإذا صلى في الليل من يطلع عليه إلا الله، فلما أخفى هو عبادته في الدنيا أعطاه الله تعالى جزاء وأخفاه عنه. ومن المعلوم أن الشيء العظيم إذا أخفي عنك كانت المفاجأة به أكبر والسعادة والفرح به أعظم. قال: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت خطر على قلب بشر. يعني مهما تخيلت فإن الذي ينتظرك يا عبد الله شيء فوق الخيال. واضح؟ كما أن الذي ينتظر الكفار والعياذ بالله في جهنم شيء فوق الخيال، وكان يوما على الكافرين عسيرا والعياذ بالله. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال: رأس الأمر الإسلام، وهو التوحيد والاستسلام لله. قال: وعموده الصلاة، وهذا يبين عظم شأنها وعلو مكانتها في الدين. قال: وذروة سنامه الجهاد، أي أن ذروة الدين هو الجهاد، وهذا هو رأسها. والجهاد هنا يدخل فيه جهاد النفس وجهاد الأعداء، وجهاد الأعداء نوعان: إما كفار بالسيف، أو منافقون باللسان، أو باللسان الكل. فإذا غاب جهاد السنان بقي لك جهاد، وأنك تقاتل الناس عفوا، وأنك تدافع عن هذا الدين وتنافح عنه بقلمك ولسانك. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا في مكة نزل قول الله تعالى في الفرقان: فلا تطع المكذبين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ بالقرآن، فإنه أشد عليهم أحيانا من الأسنة. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال بعدها: قال أو إن لمؤاخذون يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا دعاء عليه في الظاهر، لكنه أجر له في الباطن. فإن العرب تستعمل: ثكلتك أمك، تربت يداك، لا لك، لا أم لك، إلى غير ذلك. وهذه أساليب عربية لا تراد حقيقتها، فإن المراد به هنا التنبيه والحث والإغراء. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إنما أنا بشر أرضى كما ترضى، كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر. فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. ومن دقة الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه أنه أورد هذا الحديث وين؟ أورده في فضائل معاوية. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما لما ذكر مسلم ابن الحج فضله ومناقبه ذكر هذا الحديث. تقول أنت ما علاقة هذا الحديث؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية، قال: لا أشبع الله بطنه. فذكر مسلم أن هذه الدعوة لا تراد حقيقتها، وإنها ستكون لمعاوية أجرا وذخرا يوم القيامة وقربة عند الله. وهذا من دقة الاستنباط. ليش؟ لأن مسلم ابن الحجاج الإمام مسلم قلبه سليم، فكان فكره سليما ووفقه الله لهذا الاستنباط. المريض المتغير على الصحابة الذي في قلبه حقد عليهم سيأخذ هذا الحديث: لأشبع الله بطنه، ويصب جام غضبه على الصحابة وينسى كل الأحاديث الأخرى التي في فضل معاوية. أما مسلم فرأى الأحاديث في فضله ونظر إليه كأنه صحابي، وأن الله زكاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض، فحمل هذا على هذا ففاز بهذا وبهذا، ورضي الله عن الجميع ورحمه الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا بد له أن يكف لسانه. قال: كف عليك هذا. فاستدرك معاوية وسأل، قال: يعني هل يؤاخذ العبد ما يقول؟ قال له: ثكلتك أمك، وهل يكب النار في الناس على في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولهذا قال ابن الجوزي: قال: وكم من كلمة قالها خرجت من اللسان هلك بها إنسان. انتهى. يقول الشافعي في شعره المشهور: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. يعني كان يصول ويجول، لكن أرداه الموارد وأهلكه في ذلك المكان إلا لسانه الذي جنى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا حذر من حصائد الألسنة، وهي ما تحصد يوم القيامة، وما تحصده في الدنيا ويوم القيامة. فإن من جد وجد ومن زرع حصد. ولهذا يقول الشاعر، يقول: فمن لما قال في رمضان: أتى رمضان مزرعة العباد لتخليص العباد من القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه. قال: فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. فمن حصد الشر في الدنيا جناه في الدنيا والآخرة. فحصائد الألسنة هو كل ما يفعله الإنسان بلسانه من الأمور المحرمة، بل ربما كانت في الشرك كالإقسام بغير الله أو غير ذلك. ففي حديث أبي هريرة المعروف قال: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته ذلك الرجل الذي تألى على الله وقال: والله لا يغفر الله لك أبدا. هي كلمة واحدة قالها فأوبقت دنياه وآخرته. فحصائد سنة هو من يجنيه هذا اللسان من شر وأذى، ويدخل في ذلك طبعا الكذب والنميمة والغيبة والقذف والمعاصي والشرك وغير ذلك مما يجنيه العبد. هذا الحديث الجليل استفادوا منه أمور: الأمر الأول حرص الصحابة على الخير وعلى ما يقرب للجنة وما يباعد عن النار. الثاني أن الجنة والنار موجودتان وهما باقيتان لا تفنيان. الأمر الآخر أن الجنة تنال بالعمل، لكن العمل هو سبب وليست معاوضة، فإن الذي ينتظر العبد في الجنة أكبر بكثير من عمله الذي قام به. الأمر الآخر أهمية السؤال العظيم عن الشيء العظيم، فإن هذا السؤال من معاوية استفادت به الأمة حتى ذكره العلماء في الأربعين، أي من الأحاديث الجوامع التي عليها مدار ومباني الإسلام العظيم. الأمر الآخر أن الطريق الموصل إلى النجاة هي طريق شاقة، تحتاج منك فعل الفرائض، وتحتاج منك ترك المعاصي، وتحتاج منك أيضا التقرب إلى الله بالنوافل لرفعة الدرجات وجبر النقص في الفرائض، وتحتاج منك كفا للسان وكفا عن المحرم وغير ذلك من الأمور. الأمر الآخر الذي يستفاد بيان عظم أركان الإسلام الخمسة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الإسلام ذكر معه هذه الأمور، دل على أنها هي شعار المسلمين الأكبر، وأعظم هذا الشعار بعد التوحيد هي الصلاة. ولهذا تفهم هنا أن العلماء إذا كفروا من لم يصلي بهذا النظر تقول قولهم سديد، لكن الخلاف فيها كما ذكرنا، والأقرب والله أعلم أن الذي يكفر هو الذي يتركها بالكلية، واضح. أما الذي لا يتركها بالكلية فهذا الخلاف فيه معروف. الأمر الآخر الذي يستفاد من هذا الحديث هو أن الدين مراتب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فبين على أن الدين ليس على مرتبة واحدة، ولهذا لما الكفار قالوا: أنتم تعبدون الله، لكن نحن الذين يعتنون بالبيت ونسقي الحجيج ونقوم عليهم، قال جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن. يعني هذا من رد القرآن على المشركين بأنهم ساووا بين عبادة الله وتوحيده وسقيا الناس في الحج، كما بعض الناس الآن يقول هؤلاء كفار عندهم خلق، وينسى الشرك والكفر والزندقة، وكأنه يجعل هذا مقابل لهذا. لا يمكن، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أجعل المتقين كالفجار. لا يمكن أن يكون هذا، ضدان ما اجتمع ولن يتقارب حتى تشيب مفارق الغربان. وآخر شيء في هذا الحديث خطورة اللسان، وأنه يفضي بالعبد إلى الوقوع في المهالك وفي النيران. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.